لكن احيانا قد يخرج المني، احيانا يسمونه بقايا المني. بقايا المني، انسان جامع اهله مثلا او استمنى او احتلم اللي يكون، ثم قام يغتسل، في نهايه الاغتسال خلص اغتساله وهو يتنشف خرج شيء من قبله، يعني بقايا المني تسمى بقايا المني. من يقول ان الماء من الماء اي مني يجب الغسل يلزمه ايش؟ بغسل جديد. والذي قال المني الذي يوجب الغسل هو المني الذي يخرج بشهوه بتدفق، يخرج بشهوه يخرج بتدفق هكذا، زين؟ قال هذا الذي يوجب الغسل، يقول لا يجب. وهذا قول جماهير اهل العلم انه لا ينتقل الوضوء بخروج اي مني، وانما ان يخرج بشهوه يعني لذه وبتدفق. اما اذا خرج لمرض او خرج بمرض ببرد او خرج اللي هو بقايا المني التي تعلق في مجرى الذكر، فقالوا هنا لا ينتقض او لا يجب فيه الغسل. نعم يجب فيه الوضوء قولا واحدا لانه خارج من السبيلين، لكن نتكلم عن غسل، هل يجب غسل او لا يجب غسلا. والصحيح انه اذا خرج بتدفق انه شهوه هذا الذي يجب فيه الغسل.